سلامتك من الألم والخوف يا نور عمري يا أغلى حروف. سلامتك من الألم والخوف يا نور عمري يا أغلى حروف. سلامتك من البكا والهم يا نهر حنان يا أجمل الأم. سلامتك ياللي فكراني ولا أناكر ولا نسيتك مع الأيام. أنا صادق في إيماني ومش تايه ما بين الوقت والأحلام. سلامتك ياللي فكراني ولا ناكر ولا نسيتك مع الأيام. أنا صادق في إيماني ومش تايه ما بين الوقت والأحلام. سلامتك ما بين الوقت والأحلام. سلامتك